أجيب على السؤال. تفضل. لكن أجيب عليه بطريقة كيف فهمت أنا المقام، ولا كيف يفهمه الناس، يعني حتى أكون أكثر دقة أيضا إذا سمحت. لا ما أعرف السؤال ماذا كان. السؤال تذكرت إذا قرأت مقال الشيخ عبد الرحمن بالنسبة لموضوع الجهاد، هل فهمت أن منه أن الشيخ عبد الرحمن ينكر الجهاد أم لا؟ هذا كان السؤال. أنا ما أظن كان سؤالي هكذا، ولكن هذا سؤال وارد. لكن سؤالي كان الذين قرأوا المقال أخونا عبد الرحمن عبد المالك، هل فهموا هذا التفصيل الذي نحن الآن نتناقش فيه، أم فهموا من قراءة مقال عبد الرحمن أن أبا مالك ينكر الجهاد مطلقا؟ ما الذي يفهمونه؟ بعدين أنت سيأتي دور السؤال عام ثم يأتي سؤال خاص، وأرجو أن تكون متجردا في الجواب كما هو الظن بك. بارك الله فيك. الذين قرأوا هذا المقال ما الذي فهموه يا أخي؟ أنا شفت من الذين قرأوا هذا المقال. لا ما أسألك عنك الآن، هذا يأتي دورك كله. أنت انطباعك بعد ما قرأت هذا المقال، عامة الناس ماذا يفهمون من إنكار أخونا عبد الرحمن على أبو مالك؟ الذي يفهمه يا شيخ أنه يفهمون أبو مالك أنه ما يرى القتال إطلاقاً. إطلاقاً أقول ما يرى القتال في السيف إطلاقاً إلا بوجود إمام عامة. هذا الكلام أقوله. نعم. جميل. فأنا أوردت عليك الحديث السابق، من قتل دون مالي فهو شهيد. هل تظن أن أبا مالك ينكر ذلك؟ الآن الدور معك. نعم. قلت لا.